الله ليس كمثله شيء تنزه عن خطر حي غني قادر وله الإرادة والقدر وله الكلام له البقاء أحد سميع ذو بصر وهو القديم هو العليم وهو القديم هو العليم بباطن وبما ظهر خلق المكان إلى هنا وله الغناء عما فطر قد كان لما لم يكن للكون جنس أو صور يا رب يا رب يا رب ثبت قلبنا بالحق انزاغ البصر بالفضل أورثنا الجنان نعيمها نعم الوطر بزيادة الحسنى فجد حتى نمتع بالنظر ثم الصلاة مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام على المشرف من مضر ما قبل الصبح المنير بطله خد الزهر ما عانق الأرج النسيم ما النسيم مطيبا حيث انتشر ما شد حب رحله ليزور أحمد في السفر أضعاف قطر ها السماء إذا انهمر أضعاف قطر هام هام من مزن السماء إذا انهمر ودموع عبد قام يدعو الله قام يدعو الله قام قام يدعو الله خوفا في سحر. السلام عليكم ورحمة الله إخواننا المتابعين، عساكم إن شاء الله في هذا اليوم بخير وعافية ونشاط. نسأل الله تعالى أن يمكننا وإياكم من فعل الخيرات. أهلا وسهلا بالجميع، وفقنا الله تعالى وإياكم. الحمد لله، بارك الله فيكم أحبابنا، أكرمكم الله تعالى. سيبدأ معكم سماحة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. بس قبل ما يبدأ الشيخ، بس الله يبارك فيكم، الصوت واضح؟ هل الصوت واضح عند الجميع؟ الصوت واضح أحبابنا؟ لو تكتبوا يعني إنه إذا الصوت واضح أو مسموع. بارك الله بكم، واضح شيخنا، تفضل، بارك الله بكم. رحب بالمتابعين، نرحب بكل أحبابنا المتابعين اللي عم يتابعوا صفحة الشيخ سليم حفظه الله تعالى على الفيسبوك. سيبدأ أو سيكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الإمام، في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. وين ما كنتوا عم تتابعونا بكافة أنحاء الدنيا، أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ستستمعون إلى سماحة الشيخ سليم حفظه الله تعالى ليقرأ عليكم كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. ما تيسر، نعم، مع حل بعض الألفاظ، لأن المقصود يعني من القراءة مع الفهم، نعم، ليست القراءة السريعة من غير تدبر. أحيانا يصير أنه نقرأ ونشرح ثم نعيد القراءة بشكل سريع، لكن الأصل هو أن نتلقى هذه العلوم مشافهة من أهل العلم مع الفهم، هذا هو المقصود الأكبر. نعم، كثير من الناس في هذه الأيام يعني همهم فقط القراءة السريعة من غير تدبر في المعاني، وحتى في ضبط الألفاظ لا يضبطون. صحيح. الألفاظ إن شاء الله تعالى نكمل ونتابع في هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، بارك الله لي ولكم إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وبه إليه يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أحبابنا الكرام، هذا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول باب أمور الإيمان، أي هذا باب أمور الإيمان، وقول الله سبحانه وتعالى ليس البر. البر يا أحبابنا الكرام هو اسم لكل خير وفعل مرضي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول القاضي ناصر الدين البيضاوي ليس البر مقصورا على أمر القبلة، بل البر الذي ينبغي أن يهتم به وأن نعتني به جميعا، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ولكن البر من آمن بالله آمن بالله كما يجب، اعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله تعالى. من آمن بالله أي كما يليق بالله كما يجب، ومعرفتنا بالله سبحانه وتعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب له سبحانه وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. من آمن بالله أي عرف الله بما يجب له من صفات، اعتقد جازما أنه سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه النور ولا الظلام ولا الإنسان ولا الجمادات، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. اعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه هو الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يحتاج إلى المخلوق، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى جهة ولا إلى مكان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بما يشمل أمور البعث والحشر وما بعد ذلك، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، نؤمن جازمين بوجود الملائكة المقربين عليهم سلام الله، عباد لله مكرمون خلقهم الله تعالى من نور ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتناكحون، ولا أحد يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم طائعون لله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. قال بعض العلماء المراد هنا بالكتاب القرآن الكريم، وقال بعضهم بل يشمل القرآن ويشمل بقية الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه والنبيين. نؤمن جازمين بأن الله تعالى اصطفى من بين البشر جماعة فضلهم على سائر البشر، وهم الأنبياء عليهم السلام، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين، كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، عيسى مسلم، موسى مسلم، إبراهيم مسلم، وهكذا كل الأنبياء مسلمون، وكلهم أمروا بتبليغ الدعوة، أمروا بتبليغ الدين، الأنبياء الرسل والأنبياء غير الرسل، كل منهم مأمور بالتبليغ، وقد بلغوا وما قصروا. فإذا نؤمن بالأنبياء عليهم سلام الله، وآتى المال على حبه، آتى المال على حب الله سبحانه وتعالى، أو كما قال بعض العلماء على حبه، أي على حب المال، مع كونه متعلقا بالمال صرف هذا المال في وجوه الخير، أخرجه ودفعه وأنفقه في وجوه الخير. وذوي القربى على حبه، ذوي القربى، ما معنى وذوي القربى؟ ذوي القربى واليتامى أي الأقارب، والأيتام أي الذين هم محتاجون، ذوي القربى واليتامى المحاويج منهم، من كان من أقاربنا محتاجا ومن كان من اليتامى محتاجا نصرف كذلك المال لهم. والمساكين، والمساكين يعني جمع مسكين، وتعريف المسكين كما عرفه السادة الشافعية هو الذي لا يجد كفايته، يحصل نصف الكفاية لكن لا يحصل الكفاية تامة، يحتاج إلى 10 مثلا فمعه 7. أما الفقير في تعريف الفقهاء الشافعية هو الذي لا يجد نصف الكفاية، هذا يستحق وهذا يستحق. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال بعض العلماء المراد به المسافر، وقال بعضهم المراد به الضيف، فهؤلاء ممن يصرف لهم المال. والسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، لولا الحاجة ما سألوا الناس، ما طلبوا من الناس المال، يعني كما نقول في العامية يشحذ هذا، لكن سبب ذلك هو الحاجة، هو فقير محتاج ألجأته الحاجة إلى أن يسأل الناس. وفي الرقاب أي لتخليصهم بمعاونة المكاتبين، أو يكون المعنى لفك الأسارة، أو لابتياع الرقاب لعتقها، ففي هذا في هذه الوجوه يصرف هذا المال. قال سبحانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضتين، أقام الصلاة كما ينبغي على الوجه الشرعي، راعى شروطها وأركانها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وآتى الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، أخرج من ماله ما أوجب الله تعالى عليه أن يخرجه زكاة، وصرف هذا المال في مصارف الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف ومصارفها محددة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ليس تصور بعض الناس أنه في أي وجه خير يمكنك أن تصرف الزكاة، لا، للأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تصرف الزكوات. ما زاد على ذلك من وجوه الخير، أردت أن تبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك، فمن مال التبرعات، من مال المساعدات. أما الزكاة يا أحبابنا، الزكاة المفروضة لها مصارفها الخاصة، حتى قال العلماء لا تعطى الزكاة لغير المسلم، وهذه مسألة إجماعية نقلها الإمام المجتهد ابن المنذر، بل وعدد غيره من أهل العلم نقلوا الإجماع. إذا أردت أن تخرج الزكاة فلا يصح أن تعطيها لغير المسلم، ولو كان محتاجا، نعم ولو كان محتاجا، لكن إذا أردت أن تساعد الغير مسلم هو الذي هو محتاج، تعطيه من مال المساعدات، من باب الهبة، من باب الهدية، من باب صدقة التطوع غير الزكاة، لك أن تساعده. وهذا ما حسن عليه الدين، إذا وجدنا من يحتاج فهذا يجوز صرف مال الصدقة غير الزكاة لأمثال هؤلاء. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يلتزمون بالعهد ويثبتون عليه وينفذونه، في كما أخبر الله تعالى إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. البأساء في الأموال كالفقر، والضراء في الأنفس كالمرض، يعني هو صابر محتسب ثابت على طاعة الله في البأساء وفي الضراء، في حال الفقر وفي حال المرض، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الحضر وفي حال السفر، كيفما كان حاله، هذا حال المؤمن الصالح، أن يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. وحين البأس، وقت مجاهدة العدو، كذلك هو صابر وثابت ومحتسب، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر، وأولئك هم المتقون. هم المتقون عن الكفر والأعمال السيئة، هؤلاء أصحاب الدرجات العالية، هذا من ناله فقد نال كمال الإيمان. لذلك الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وذكر هذه الآية في هذا الباب، يعني وجه استدلال المصنف الإمام أبي عبد الله البخاري بهذه الآية، والمناسبة لتبويبه هو أنه جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند عبد الرزاق الصنعاني بسند رجاله ثقات، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. فإذن باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية الكريمة، أراد البخاري بهذا أن الإيمان قابل للزيادة، فهناك مؤمن ناقص وهناك مؤمن كامل، من أدى هذه المذكورات في هذه الآية الكريمة فهو من المؤمنين الكاملين. ثم استدل الإمام أبو عبد الله البخاري أيضا على ذلك بآية أخرى ذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. قد أفلح فاز المؤمنون، ثم قال الآية، يعني أنت أكمل الآية، الذين هم في صلاتهم خاشعون، معناه الإيمان قابل للزيادة. من أدى هذه الأمور المذكورة في تلك السورة كذلك نال كمال الإيمان، نال التقوى، نال الصلاح. ثم ذكر الإمام أبو عبد الله البخاري هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. هريرة تصغير هرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو مختلف في اسمه. الحافظ الفقيه النووي يقول على أكثر من 30 قولا، ولكن المعتمد والراجح والذي عليه الأكثر أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. وذكر بعض العلماء أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه روى 5000 حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا، 5374 حديث، 5374 حديث، لكن له في صحيح البخاري 446 حديثا، 446 حديثا له في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون شعبة، بضع بكسر الباء، بضع في بعض اللغات يحكى الفتح بضع، فإذن الإيمان بضع وستون، وبضع هذه هو عدد مبهم لكنه مقيد ما بما بين 3 إلى 9. وفي بعض روايات صحيح البخاري بضعة. إذن الإيمان بضع وستون شعبة، لكن وقع في صحيح مسلم بلفظ بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك. وعند أصحاب السنن الثلاثة وقع اللفظ من غير شك بضع وسبعون، بضع وسبعون. إذن الإيمان بضع وستون شعبة، الشعبة هي القطعة والمراد بها هنا الخصلة، بضع وستون شعبة، بضع وستون خصلة، يعني خصال الإيمان متعددة. في هذا الحديث ذكر والحياء شعبة من الإيمان. الحياء، ما هو الحياء؟ الحياء في الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء الممدوح هو خلق يدفع الواحد منا إلى أن يبتعد عن القبائح، عن الرذائل، عن سفاسف الأمور، وهذا الدافع فينا يمنعنا من أن نقصر في من له حق، فنؤدي حق الله تعالى ونؤدي حق العباد. هذا حياء مطلوب ممدوح في دين الله سبحانه وتعالى، والحياء خصلة من خصال الإيمان، وإلا هي خصال عديدة. ففي بعض الروايات كما بينا بضع وسبعون، وجاء في بعض الأحاديث في رواية مسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم ما حصرها بالتعداد بالذكر هذه وهذه وهذه وهذه، حتى الواحد منا يجتهد في أن يؤدي كل خصلة فيها خير جاء بها القرآن وجاء بها الحديث. لكن أعلى هذه الخصال لا إله إلا الله، كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم قال: أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. فالإمام أبو عبد الله البخاري ذكر هذا الحديث: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، للدلالة على قبول الإيمان الزيادة، فمن زاد في خصال الخير زاد إيمانه. هو حصل أصل الإيمان، هو مؤمن، لكن كلما زاد من خصال الخير كلما زاد إيمانه. هذا مراد الإمام أبي عبد الله البخاري. فإذا نتابع ما ننقله عن الإمام أبي عبد الله البخاري، وإن شاء الله يكون هذا الشرح يعني واضح وسهل، وليس المراد هو يعني أن نجمع كل الشروحات، إنما من باب لفت النظر ولفت الخاطر إلى هذه العبارات التي مرت معنا. وإلا يعني أهل العلم من هم أعلى منا وأعلم منا ما شاء الله شرحوا هذه الكتب بشروحات واسعة. ثم نقول بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري، يقول رحمه الله: باب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه إليه يقول: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الإمام أبو عبد الله البخاري: باب بالتنوين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل، المسلم الصالح، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حال الصالحين. أما غير الصالحين يعني كما تعرفون كثير من الناس يعني لا يحافظون على ألسنتهم، بل يتلفظون بألفاظ نابية ومؤذية للمسلمين، كذلك يستعملون يدهم فيما لا يحل. أما المسلم الكامل، المسلم الصالح، هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويؤدي الواجبات، وشأنه كما قال الإمام البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال بالسند إلى عبد الله بن عمرو، قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقال ابن العاصي بالياء، قال القسطلاني وهذا أحسن. عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه عمرو، وبينه وبين أبيه في السن 11 سنة، كما جزم بذلك المزي. يعني لما تزوج هذا عمرو بن العاص كان صغيرا في السن، يعني بين الابن وبين الأب كم سنة؟ 11 سنة، 11 سنة، وبعضهم قال 12 سنة. ثم روى عن رسول الله أنه قال: المسلم من سلم المسلمون، المسلم الكامل، من سلم المسلمون يعني وكذا المسلمات من لسانه ويده. والمهاجر أي المهاجر حقيقة من هجر أي ترك ما نهى الله عنه. المهاجر حقيقة ليس فقط الذي ينتقل من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد، إنما المهاجر حقيقة هو الذي يترك ما نهى الله، يتجنب ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال أبو معاوية إلى آخر ما ذكر في السند. فالإمام أبو عبد الله البخاري بوب هذا لبيان كمال الإيمان، هذا من شأن المسلم الصالح. المسلمون والمسلمات يأمنون من أذى هذا من لسانه ومن يده، هذا معنى المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري يذكر بالسند إليه يقول: باب، أي الإسلام أفضل؟ قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي بالكسرة، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب بالتنوين، أي الإسلام أفضل؟ ثم قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي بجر الياء، لأن هذه صفة لسعيد الثاني ليس لسعيد الأول، فتكون بالجر. ثم ذكر بسنده إلى أن قال: عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري، أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ هنا مقدر بذوي، يعني أي أصحاب الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، أي أصحاب الإسلام أفضل. وفي صحيح مسلم: أي المسلمين أفضل، فهذا يوضح هذا. فإذن معنى أي الإسلام أفضل، أي أصحاب الإسلام أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل من غيره لكثرة ثوابه. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يقول: باب، إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلك بوب هذا الباب الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب، كذلك بالتنوين، إطعام الطعام من الإسلام. وفي بعض نسخ الصحيح البخاري: إطعام الطعام من الإيمان، ومراده يعني من خصال الإيمان، من خصال الإسلام. إطعام الطعام من الإسلام يعني من خصال الإسلام. ثم روى بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي، من هو هذا الرجل؟ صاحب الفتح الحافظ بن حجر، قال: أنا لم أعرف اسمه، ولكن من جملة ما قيل إنه أبو ذر، هكذا قال بعض العلماء، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ هنا معناه أي خصال الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. قال: تطعم الطعام، تطعم الخلق الطعام، والتقدير هو إطعام الطعام. ولفظ الإطعام يشمل الأكل والشرب والضيافة، ويشمل الإعطاء وما شابه ذلك. أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، تقرأ بفتح التاء وضم الهمزة بمضارع قرأ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. لا تخص بالسلام أحدا دون أحد من باب التكبر والتجبر، بل تعم بالسلام كل أحد من المسلمين، لأنه كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فبإلقائك السلام تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف من المسلمين، وهذه خصلة خير ومن خصال المسلم الكامل، من خصال المؤمن الكامل. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري في الشرح، إن شاء الله سنكمل في الشرح. تابع الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم، يعني ثم عن وعن حسين المعلم. قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك يتابع الإمام أبو عبد الله البخاري لبيان أن الإيمان يقبل الزيادة، فكلما ازداد المؤمن خيرا يزداد إيمانه. قال: هذا باب، باب هنا كذلك بالتنوين، باب من الإيمان أن يحب لأخيه، أي أن يحب لأخيه المسلم وكذا المسلمة، ما يحب لنفسه، يعني ما الذي يحب لنفسه. وهذا من شأن المسلم الصالح، من شأن المؤمن الكامل، أنه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. ليس مراده أنه ينفي أصل الإيمان عنه، إنما مراده بنفي كمال الإيمان. لا يؤمن، أي الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه المسلم وكذا المسلمة، مثل ما يحب لنفسه. فإذا هذا فيه نفي لكمال الإيمان، من لم يتحقق فيه ذلك لا يكون كامل الإيمان، أما من تحقق فيه ذلك أنه صار يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو من أهل الدرجات العالية. وهذه خصلة عظيمة، قليل من الناس من يلتزم بها ومن يطبقها، يعني من بين 3-4 ملايين 5 مليون يمكن تجد 5 أو 10، الله أعلم. هذه خصلة عظيمة النفع، عظيمة الخير، ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ليست سهلة على النفس، فليس الكل يطبقها. سبحان الله، الله يرزقنا أن نعمل بهذا الحديث الشريف لنكون عند الله تعالى من المرضيين، من الكاملين. ثم كذلك مما نود أن نقوله في هذا الشرح أنه يوجد رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه رواها الترمذي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي مسلما كاملا. وفي مسند أحمد من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وفي صحيح ابن حبان من طريق أنس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. يعني هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة فيها لفظ للناس، أن يحب للناس معناه لكل الناس، أن يحب للمسلم وأن يحب لغير المسلم الخير. وهكذا من شأن المسلم الصالح أنه يحب الخير للغير، يحب الخير للمسلم ويحب الخير لغير المسلم. هذه درجة عالية، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. هذه من صفات الأولياء الصالحين. إذن نتابع ما قاله الإمام أبو عبد الله البخاري: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاء كما شرحناها في الماضي مراده تحويل السند. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كذلك الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب بالتنوين حب الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم ذكر بالسند إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده. قال بعض العلماء: بيده أي بقدرته. فوالذي نفسي بيده، بيد الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من والده، من أبيه وأمه، وولده ذكرا أو أنثى. إذن لفظ البخاري: حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده معناه من أبيه وأمه، وولده ذكرا وأنثى. لكن في سنن النسائي قدم الولد، قال: من ولده ووالده، لمزيد الشفقة، وخصهما بالذكر لأنهما أعز على الإنسان غالبا من غيرهما. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فذكر الرواية الأخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان التام حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبابنا الكرام، المحبة نوعان: محبة الميل الطبيعي، محبة الميل الطبيعي، ومحبة التفضيل. كل منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة التفضيل والتعظيم، لأنه أفضل خلق الله وأشرف خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. لكن في هذا الحديث المراد به محبة الميل، ما يميل به الإنسان في طبعه، لا ليس المراد هنا محبة التعظيم محبة التفضيل. لذلك قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان التام الإيمان الكامل، هذه الرتبة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن أبيه ومن أمه ومن ولده ومن الناس أجمعين، معناه هذا صار من أولياء الله الصالحين. هذه درجة الكمل، درجة المسلمين الصالحين. لذلك لما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. معناه هذه درجة الكاملين، درجة عباد الله الصالحين. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان، هذا باب حلاوة الإيمان. المراد أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. فروى بسنده إلى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال، من كن فيه وجد أصاب حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان استلذاذه بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان، وانشراح الصدر له بحيث يخالط لحمه ودمه. إذا صلى التذ، إذا صام التذ، إذا درس الدين التذ، إذا تعلم الدين التذ، إذا ذكر الله التذ، إذا تصدق على الفقير التذ، يشعر باللذة عند فعل الطاعات. هذا معنى حلاوة الإيمان. من وصل إلى هذه الرتبة فليحمد الله سبحانه وتعالى، فإنها درجة عالية. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذه الدرجات العالية. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله فقال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. يقال باب بالضم وباب بالتنوين، فإذا قلت باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كذلك الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب علامة الإيمان، أي علامة الإيمان التام، حب الأنصار الأوس والخزرج، أي إرادة الخير لهم. ثم ذكر بالسند إلى أنس إلى أن قال: آية الإيمان، أي علامة الإيمان الكامل، حب الأنصار، وآية النفاق، علامة النفاق، بغض الأنصار. فإذا نحن كذلك نحبهم، نحب الأنصار الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله، جزاهم الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا باب كذلك بالتنوين لكن من غير ترجمة. هذا باب. قال بالسند المتصل إلى أن قال: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا، هذا من الصحابة الأجلاء، شهد بدرا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء. النقباء جمع نقيب، وهو الناظر على القوم وضمينهم وعريفهم، وكانوا 12 رجلا، كانوا 12 رجلا، ليلة العقبة بمنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، يعني جماعة، عصابة بكسر العين، يعني ما بين 10 إلى 40، قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أي من قبل أنفسكم، كنا باليد والرجل عن الذات، لأن الأفعال بهما يكون معنى، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني من قبل أنفسكم. فمن وفى منكم، فمن وفى بالتخفيف، لكن في بعض روايات الصحيح وفى بالتشديد. إذن فمن وفى منكم ثبت على العهد فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، من أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئا، أي غير الشرك، فعوقب، أي فعوقب به، أي بسببه في الدنيا، بأن أقيم عليه الحد، فهو، أي هذا العقاب، كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لأن عقيدة الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المسلم الذي مات على المعصية الكبيرة من غير توبة مات على الإسلام، كان متجنبا للكفر وللشرك بأنواع الكفر، كل أنواع الكفر تجنبها، لكن كان يرتكب بعض الكبائر، مات من غير توبة، ففي الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه يدخله النار فيعذبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء الله تعالى عفى عنه، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. إذن نتابع هذا الباب إن شاء الله، يعني نقف عند هذا الباب. باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الفصل كذلك يقول فيه الإمام أبو عبد الله البخاري: باب بالتنوين من الدين الفرار من الفتن، والتقدير: الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان. الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر الحديث الشريف: يوشك بكسر المعجمة بكسر الشين، يوشك وهي من أفعال المقاربة أي يقرب، أن يكون خير مال المسلم غنم. في بعض النسخ: خير مال المسلم غنما. إذن يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. يتبع بها بالتخفيف، وبعضهم جوز قراءة يتبع بالتشديد، يتبع بتشديد التاء وكسر الباء. شعف الجبال، رؤوس الجبال، ومواقع القطر، مواضع نزول المطر، أي بطون الأودية والصحارى. يفر بدينه، يهرب بسببه أو مع دينه من الفتن طلبا لسلامته حتى لا يقع في الحرام، وليس مراده الأمر الدنيوي، إنما مراده أن يحفظ نفسه من الحرام. فإذا اشتدت الفتن وخاف على نفسه أن يقع في المعصية يجتنب ويبتعد ويعتزل الناس. فالعزلة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتها. من كان يستطيع أن ينكر المنكر وأن يدافع عن هذا الدين وأن يصد هجمات الفرق المنحرفة ليس له أن يقول: أنا أعتزل الناس وسأصعد إلى الجبال وسأفر إلى الوديان، كما حصل في بعض الأزمنة في الماضي. بعض من هم في صور المشايخ والدعاة عندما حصلت بعض الفتن هربوا، تركوا البلد واعتزلوا الناس وذهبوا إلى رؤوس الجبال، وتركوا الناس يموجون في هذه الفتن بدل أن يثبتوا في ذلك البلد ويعينوا العلماء على إزالة المنكرات، هربوا. هم يستطيعون، فبالتعاون نستطيع بذلك أن نزيل المنكرات. فخاطبهم بعض العلماء وأرسل لهم رسالة: يا أكلة الحشيش، تتركون دين محمد للذئاب؟ كيف تهربون؟ لماذا تتركون الناس؟ تتركون الناس في هذه الفتن؟ ألا تخشون على الناس أن يقعوا في الحرام؟ تعالوا اثبتوا معنا، دافعوا عن هذا الدين وأنقذوا الناس. أما الذي يخاف على نفسه من الحرام، يخاف على نفسه أن يرتكب المعاصي، هذا في حقه العزل أحسن حتى لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هنا يحضرني في هذا ذاك الحديث المسلسل، الحديث المسلسل بقول كل راو صدق رسول الله في العزلة سلامة. هذا الحديث المسلسل بهذا اللفظ، كل راو تسلسل الرواة على قول كل واحد منهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، هو من الأحاديث المسلسلة يعني المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل، سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. قال أبو موسى: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة. لكن قال أبو موسى: فخرجنا وندمنا. هذا الحديث المسلسل بقول كل راو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، تلقيناه مشافهة وسماعا عن عدد من الشيوخ، وإن شاء الله تعالى نجيز به من سمع منا في هذا المجلس. فالعزلة عند الفتنة تكون ممدوحة متى؟ عندما يكون الإنسان يخشى على نفسه أن يقع في الحرام، أما من كان يستطيع أن يزيل المنكر لا يعتزل الناس، بل يخالط الناس حتى يعني ينهاهم عن المنكرات، حتى يدافع عن الدين. هذا المؤمن القوي المتعلم المتمكن في الدين لا يعتزل، بل يخالط الناس ويحمي الناس من الفتن ومن الفساد، كما هو في هذه الأيام الفساد انتشر والفتن كثيرة والمحرمات كثيرة والمنكرات كثيرة. لو أهل العلم المتمكنون في العلم اعتزلوا الناس وبقوا في بيوتهم أو ذهبوا إلى رؤوس الجبال، من يحمي الناس؟ من يعلم الناس؟ من ينقذ الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ من يدافع عن هذا الدين العظيم؟ هل نترك الدين للذئاب تعبث به؟ هل نترك المجتمع للذئاب يعبثون بالمجتمع؟ هل نترك هؤلاء الناس للفرق المنحرفة المشبهة المجسمة الذين يكفرون الناس التكفير الشمولي، نترك الناس لهؤلاء أصحاب الفرق المنحرفة؟ أم المتمكن منا في الدين يقف ويثبت ويدافع عن الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فإن فعل ذلك فأجره عند الله مضاعف ومضاعف ومضاعف ومضاعف، لأنه ثبت على الطاعة دفاعا عن هذا الدين العظيم. أنعم بهذه البشرة العظيمة. كذلك مما ذكره الإمام البخاري في صحيحه: باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر: ما أحسن قول الجنيد نفع الله ببركته، مكابدة العزلة أيسر من مدارات الخلطة. ثم ذكر حديث: الوحدة خير من جليس السوء. وحسن سنده موقوفا على أبي ذر أو على أبي الدرداء. هذا كله في حق من يخشى على نفسه أن يقع في المعصية. إذا خالط هؤلاء رفقاء السوء يخاف على نفسه أن يرتكب الحرام، يقال له: اعتزلهم لا تخالطهم، خير لك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا المتمكن في الدين قل له: اثبت على الطاعة، اثبت على الدفاع عن هذا الدين العظيم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إلى هنا إن شاء الله نقف فيما أردنا اليوم يعني أن نتكلم به من كتاب الإيمان للإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا الله به. وأحب كذلك يعني قبل نهاية هذا الكلام وأن ننتقل إلى الإخوة الذين معنا أن ننبه على شيء يعني كثر السؤال عنه في هذه الأيام، يعني غالبا وسائل الإعلام تكلمت فيه والمرجعيات تكلمت، المؤسسات تكلمت عن هذه اللعبة التي تسمى بيجي، اسمها لعبة بيجي، هذه اللعبة الأخيرة التي صارت بين الناس متداولة، وعند التحديث لها الجديد صار فيها يعني بعض الأشياء صور تجبر المتابع لها أن يظهر صور لعبادة الصنم، أن يسجد لصنم، أن يركع لصنم، والعياذ بالله تعالى. لذلك نحذركم من هذه اللعبة، وإن كان يعني أصحابها اليوم اعتذروا عبر الإنترنت، لكن المرجعيات نبهت على مثل هذا الأمر، وما أغفلوا المشايخ الصادقون التحذير من هذه الأشياء. لذلك نصيحتنا أن السلامة خير من الغنيمة، والسلامة لا يعدلها شيء، فنؤكد عليكم أن تبتعدوا عن هذه الأشياء، وأن تبعدوا أولادكم عن هذه الأشياء التي لا خير فيها. ناهيك على أن فيها أشياء ضد الإسلام، ضد التوحيد، ضد القرآن. فيا أحبابنا الكرام، فلنشغل أوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنعود أولادنا على ما فيه خير لنا ولهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما أردنا به النصيحة، وإن شاء الله عز وجل تلخص لنا قليلا يعني من غير زيادة عن بعض ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. بارك الله فيك يا شيخي. الله يبارك فيك إن شاء الله. I'll try my best. ما شاء الله شيخي. إن شاء الله. Where do I start? ما شاء الله. First of all, just want to check that everyone can hear my voice coming through clearly. No interruptions on the voice. If someone can please clarify if my voice is being heard clearly, I'll make a start إن شاء الله. بارك الله فيكم. I'll try my best to translate شيخي and give a summary of each hadith, if you don't mind, and then we'll end with the warning that you gave about the online games. So I think the voice is all clear. I think everyone can hear me clearly. Barakallahu fikum. So we start with the name of Allah, Alhamdulillah, and we ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, his al and his companions, and to protect his Muslim nation from that which he fears for them. So tonight's lesson about the hadith, about the book of Imam al-Bukhari, Bab al-Iman. This will be the second lesson the Sheikh is giving about the explanation. Alhamdulillah, definitely I can say for myself, I'm learning a lot from learning about the ahadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and their narrators. So in last week's lesson, the Sheikh talked about the hadith, the first one, which was about the five pillars of Islam, having the correct belief in Allah and His Messenger, performing the prayers, paying the zakah, and performing the pilgrimage, the hajj and the umrah. And then in today's lesson, the Shaykh started out by talking about some of the traits of al-Iman and started defining what al-Iman is. Now, in last week's lesson, we mentioned it's, you know, like a literal translation would be faith and all of that in the word Iman, belief. But the Shaykh went on to explain further. And Shaykh, if you can clarify, you mentioned that al-Iman is either 63 or 69 habits in some narrations, Shaykhi? بضع وستون أو بضع وسبعون. And in some narrations around 70 to 79 traits? 60 or 70. So in some narrations, in the narration of Al-Bukhari, it mentions to 60. يعني بضع وستون, يعني ستون وشيء. 60 plus. وأكثر من سبعين. And others are 70 plus. نعم, بارك الله فيك, Shaykhi. So these are, so essentially, Iman is broken down into individual categories, up to 60 plus categories, and in some narrations up to 70 plus categories. And then the Sheikh explained further that the maximum trait, which is like the best trait, is having the belief in Allah, having the correct belief in Allah and His Messenger, which is to believe that Allah is the creator, and to believe that Allah does not resemble the creations, to believe that Allah exists without a place, and to believe that the attributes of Allah are eternal and without a beginning, and all the attributes of Allah are attributes of perfection, and to believe in His messengers. The first was Prophet Adam, and the last our master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that they were all Muslims and they all came with one message of Islam. And the Shaykh said the least of the traits of al-Iman is like moving the harmful objects on the road where people are traveling, moving the harmful objects on the side so they don't get harmed on their travels. So I will quickly go through each hadith and just provide a brief example without going into the narrators or in depth. If you'd like to seek more clarification, I think the Shaykh will not mind if you email Darul Fatwa and you ask him the question, they'll clarify for you in more detail. But for the purposes of the English, I will just go through them really quickly to give you an understanding of what the Shaykh was talking about. Now, as much as I would love to go in depth, I'll need an hour, if not more, to explain. And in some instances, I'm unable to explain. Barakallahu fikum. And the Shaykh explained in chapter 4 of the hadith, as in the reaching the perfect state, essentially being the perfect believer, which means having all the characteristics of the righteous believer, which means reaching the 60 plus categories and having all of those categories as part of your attributes. So what we call that is like the perfect believer. We're not saying that the believer who is not perfect is not a Muslim. We're talking about those attributes of Al-Iman that the Shaykh was explaining from the book of Al-Bukhari. And the Shaykh mentioned that the righteous Muslim, in order for a person to reach the level of being called a righteous Muslim, is for one to be safe from his tongue and safe from his hands. So amongst the attributes of Al-Iman is for people to feel safe from your tongue, meaning you don't talk about them, and from your hand, meaning you don't harm them or rob them or steal them or the like. And in the next hadith, the Shaykh was explaining about who is higher amongst the Muslims than others. And the Shaykh explained further that that person is the one who people feel safe from his tongue and his hand. Chapter 6 talks about the attributes. And amongst the attributes of Al-Iman is for the righteous Muslim to feed the poor people, to provide money for them, to give them food, to give them money, and to give salam to the Muslims, those whom he knows and those of whom he does not know. Like when you walk into a crowd of people and you say assalamu alaikum to them in general without knowing most of them or knowing some of them only and not knowing the rest. And then the Shaykh mentioned from the recommended traits, which was another sub-question in that hadith. And then they were asking the Prophet alayhi salatu wasalam, what amongst the recommended traits is better? And the Prophet alayhi salatu wasalam explained to feed the poor and to greet the one who you know and the one who you do not know with the salam, as in the Muslims to greet them with assalamu alaikum. Now here the Shaykh explained further categories about the poor and the masakeen, and he explained the poor Muslim and the one who earns less than half of what he needs, and the miskeen who earns a bit more than half, or is it vice versa, Shaykh, is in the miskeen earns more but less than what he's need. No. The poor Muslim earns less than half of what he needs. And then the Shaykh mentioned amongst the characteristics, and he mentioned amongst the rare characteristics of a person to be a complete believer, that is to have all the attributes and all the characteristics of the righteous Muslim, meaning having those 60 plus characteristics as part of your traits, is for one to love for others, one to love for Muslims what he loves for himself. So what you love for yourself of the goodness, you love for others of the goodness. And then he explained further that there are other narrations also that speak about loving for the goodness of the non-Muslims. So we love for them what we love for ourselves of the goodness, that is, we love for them to be Muslims and to believe in Allah and to worship Allah, of the goodness. And then the Shaykh explained a bit about the paying the donation, or giving sadaqah to the Muslim. And the Shaykh mentioned that the zakah money is not given to the non-Muslims. Zakah is only paid to the Muslim. But you might give a donation to the non-Muslim if he's poor or struggling. And this is amongst the good habits of the Muslims. And in the hadith number 8, the Shaykh mentioned that in the hadith explanation that the Prophet والسلام, swore by Allah that one will not have all the characteristics of a complete believer until one loves the Prophet more than one loves his father, his mother, his children, and himself. So the Prophet is teaching us that in order for one to reach the highest levels of Al-Iman, one must love the Prophet more than himself, more than his mother, more than his father, and more than his children. And he went on to explain about some of the interactions the Prophet had with the companions, which I don't think we'll have enough time to get into, but that was a really nice one about loving the Prophet more than you love yourself. And I wanted to ask the Sheikh a question here. Sheikh, today, how do we love the Prophet more than we love ourselves? We haven't seen the Prophet. I would love to see the Prophet in real life. Is it done by learning the knowledge, visiting the grave, giving salam to the Prophet? How do we strive for this attribute, if you can explain? So that is by visiting the Prophet, Sheikh, and giving your salam to him and learning the knowledge? بتعليم تعلم الدين by learning the knowledge. ثم no. تطبق ما تعلمت من الدين no. ثم بالزيادة تزداد إيمانا no. So that is learning the knowledge. تصل إلى مرحلة تشعر باللذة في العبادة تكون no. العبادة الطاعة هي لذتك نعم no, شيخي which leads us on to the next hadith. So what you're saying, Sheikh, is in order for one to reach that level, one must learn the rules of the religion and one must apply what one learns. You must apply the rules of the religion. No. Which then leads us on to the second hadith. The traits of al-Iman is for when a person performs the good deeds, he feels a sense of satisfaction. He feels a sense of satisfaction and joy and happiness that when he performs a good deed, he feels that satisfaction. And the Sheikh explained in the hadith that this is essentially all the good deeds that you do. Whether you pay a sadaqah, whether you're paying zakah, whether you're performing the prayers or learning the knowledge of the religion, you feel a sense of satisfaction in your heart, Sheikh, that you enjoyed it. That you felt a sense of satisfaction and you didn't want to stop. You didn't have enough of doing that act of obedience. May Allah grant us such traits, Sheikh. And reaching towards the end, the Sheikh explained in hadith number 10 or chapter number 10, if you'd like to call it that, amongst the signs of the perfect believer, which is having all of those attributes, is to love goodness for the Ansar, Sheikh, those who supported the Prophet, those who migrated with the Prophet, and those who supported the Prophet when he arrived at Medina. كانوا في المدينة. نعم. So here it's two types: the Ansar who migrated. أولئك المهاجرون. نعم. الأنصار الذين هم في المدينة. الأنصار the ones who are in Medina. سكان المدينة. نعم. لما النبي جاء إلى المدينة هم نصروه وساعدوه. نعم. نعم. وساعدوا أصحابه. So the Sheikh is saying the Ansar are the ones who were in Medina when the Prophet arrived and they supported the Prophet, and those who migrated with the Prophet. And amongst the attributes of al-Iman is to support those people. And moving on to the second last one, essentially, the Prophet, the Sheikh mentioned about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Prophet mentioned, I think, around five categories in the hadith, that if one fulfills these five categories, one will have amongst those attributes. And then he mentioned, for example, number one, not to associate partners with Allah. Number two, not to steal and commit zina, which is commit the adultery. Number three is not to take the lives of your children, because in the past, some ignorant people used to take the lives of the females, Sheikh, because they used to bury them alive and things like that, which we're not going to get into. And يدخل تحت ولا تقتل. نعم. And then he mentioned a few others, but then he went on to mention that if you were to be inflicted with a hardship in this dunya, that hardship that you faced, that affliction that you faced as a result of doing one of these, which is except for number one, which is except for committing that blasphemy, then that punishment in this dunya would be the punishment for this sin and not in the hereafter, Sheikh. Is that right? Yeah. So you get punished in this dunya, but not in the hereafter for that sin. Except for number one, which is the associating partners with Allah. And the Sheikh mentioned, whoever dies on other than Islam will remain in hellfire with مات على الشرك على عبادة غير الله الذي مات على تكذيب الأنبياء نعم Sheikh mentioned whoever dies on other than Islam, other than worshipping Allah and belying the prophets is essentially a non-Muslim and in the hereafter they will be in hellfire without end. And in the last hadith, the Sheikh explained hadith number 12 of al-book of al-Iman, is that if a person has a religiously valid excuse to escape the trials and tribulations of the area where he's living, he may escape to what the Sheikh is saying here as the mountains or the valleys in the mountains, or move away from that area with a religiously acceptable excuse. But and then the Sheikh explained a few other hadiths where the Prophet mentioned it's best to stay home, and then the Sheikh went into further detail. But essentially, this hadith speaks about if you have a valid excuse, then it is permissible for you to leave that area where you live, moving away from the hardships, fearing that you may commit a sin if you remain there, due to the trials and tribulations happening in the area where Muslims are being harmed unjustly, or there's much sinning, much fornication, and a person fears harm for himself, then he has, and if he has a religiously valid excuse, he may leave. And that is from amongst the traits of Al-Iman. And this is a brief summary of what the Sheikh spoke about in today's lesson. Wa barakallahu fikum. I hope that you understood. Again, if you have any questions, if you'd like further clarification about any of the hadith, please email Darul Fatwa and the Sheikh will explain. Wa barakallahu fikum. MashaAllah. من باب التعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الذي ينبغي منا جميعا، نتعاون على طلب العلم، على نشر العلم مع يعني الخلق الحسن، يعني نتعلم هذا العلم بنية حسنة ونعمل بهذا العلم. من العمل بهذا العلم الشريف أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. والخلق الحسن هو من صفات عباد الله الصالحين، وهذا مما يرغب الناس في الإقبال على الخير. ينبغي منا أن نتخلق بالخلق الحسن، أن نصبر على أذى الغير، أن نكف أذانا عن غيرنا، أن نحسن لمن أحسن إلينا، وأن نحسن لمن أساء إلينا. هذا هو الخلق الحسن، هذا هو الخلق الحسن. فإذا كان طالب العلم تزين بالحلم، تزين بالخلق الحسن، هذا فيه مدعاة أن يقبل عليه الناس وأن يتقبل منه الناس ما يدعوهم به إليه. أما إذا كان فظا غليظ القلب، الناس تهرب منه. لو كان يدعي أنه يحمل علما، لكن بهذه الصفة، بهذا الخلق الذي هو يحمله، الناس ستنفر وستبتعد منه، وهذا والعياذ بالله من سوء الحال. لأن الذي تعلم علم الدين وعمل به لابد أن تكون أخلاقه حسنة. علم الدين يدفعنا إلى الخلق الحسن. فالذي يدعي أنه عنده علم ثم تكون أخلاقه فظة غليظة، معناه هو غير عامل بهذا العلم. فلابد أن ننتبه لهذا الأمر. الخلق الحسن هذا أمر يعني الدين يأمرنا به، الدين يدفعنا إليه. وكلما انتفعنا بهذه العلم، هذه العلوم الشرعية، كلما تحسنت أخلاقنا. من وجد في قلبه حلاوة العقيدة الصحيحة تحسن خلقه، جوارحه، أفعاله، كلماته، وهكذا في طاعة الله تكون، لأنه وجد هذه الحلاوة، هذه اللذة في قلبه، لذة العقيدة، حلاوة العقيدة، ولذة العبادة، وحلاوة العبادة. على كل، بارك الله لي ولكم إن شاء الله، وجمعنا الله تعالى وإياكم على خير، ونسأل الله تعالى لنا ولكم إن شاء الله القبول والتوفيق بإذن الله. في عدد من المتابعين، بارك الله بكم سماحة الشيخ، يمكن يعني طال الوقت شوي، ما هيك؟ ضاق الوقت ولا طال الوقت؟ هو ما طال شيخ، معكم ما شاء الله الوقت بمر بسرعة. في معنا شوية وقت شيخ لنأخذ بعض الأسئلة من إن شاء الله قليلا. نعم، إذن أحبابنا من عنده سؤال فليسأل سماحة الشيخ، وإن شاء الله تعالى سماحة الشيخ سنيم يجيبكم على أسئلتكم. السؤال الأول شيخ، إذا شخص علق طلاق زوجته على أمر ثم بعد ذلك غير رأيه، هل يقع الطلاق إن فعلت الزوجة الشيء الذي علق عليه الزوج الطلاق؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومواله. أما بعد، بالنسبة للطلاق المعلق على سؤال مهم. الطلاق المعلق هو المعلق على أمر ممكن، كأن قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن تكلمت مع فلانة فأنت طالق، هذا يقال له طلاق معلق. إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق. فإذا كان الطلاق علقه على فعل معين وكان الطلاق بالثلاث مثلا، ثم حصل هذا الأمر يكون وقع الطلاق بالثلاث. إن قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق ثلاثا، ثم خرجت، وقع الطلاق بالثلاث. وإن علقها على طلقة واحدة ثم خرجت فهي طلقة واحدة، هذا يقال له طلاق معلق. وأحب أن أبين أن هذا الطلاق المعلق إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق إجماعا. ما معنى إجماعا؟ يعني بإجماع المجتهدين من أيام الصحابة الكرام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا كل أئمة الإسلام على هذا. ليس صحيحا ما يقوله بعض أشباه المشايخ اليوم من أنه يكفيه كفارة يمين. السبب هو في هذا الرجل الحراني، هو الذي قال هذه الفتوى الشاذة وخالف فيها إجماع المسلمين، مع أن الإجماع منعقد قبله من أيام السلف. الإمام الشافعي قال هذه مسألة إجماعية، وغير الإمام الشافعي. فلذلك لا تلتفتوا إلى هؤلاء أشباه المشايخ الذين يأخذون بالفتاوى الشاذة. الأمة لا تجتمع على ضلالة. الطلاق المعلق إن حصل المعلق عليه يكون طلاقا. على السؤال يقول أنه حلف بالطلاق المعلق على زوجته، ثم قبل أن تفعل أراد أن يغير رأيه، أليس كذلك؟ هذا هو السؤال. نعم. ثم بعد ذلك الإمرأة فعلت ما علق عليه الزوج، لو غير رأيه. نعم. ثم فعلت وقع الطلاق. سبحان الله. ليس بتغيير رأيه هو هذا الأمر. إذا أراد أن لا يحصل الطلاق هناك طريقة أخرى تعرف بالخلع. إذا أراد أن يطبق هذا إن شاء الله نعلمه وندله، لكن مجرد أن يقول غيرت رأيي خلاص اطلعي من البيت ثم خرجت يقع الطلاق، لأنه لما علق في الأول ما قال إن خرجت بغير إذني، إن خرجت بغير رضايا، أطلق. إن خرجت من البيت قال لها فأنت طالق، ثم بعدها خرجت لو غير رأيه. نعم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. بعضهم يعني يزعم أن الغضبان لا يقع منه الطلاق إذا طلق وهو كذلك. هذه فتوى غير صحيحة يقولها بعض أشباه المشايخ. بعضهم يتعمد أن يفتري، وبعضهم من سوء فهمه حسب ما قرأ في بعض الكتب فهم غلط. إنما الذي قاله العلماء إذا كان هذا الغضبان أداه غضبه إلى أن يغيب عقله، غاب عقله بسبب شدة الغضب، هذا لا يكتب عليه. أما ما دام في وعيه، ما دام في عقله، مهما كان غضبه شديدا إذا أوقع لفظ الطلاق على زوجته يقع الطلاق عند كل العلماء. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الصحابة الأجلاء، جاءه من يقول أنا طلقت امرأتي وأنا غضبان، قال له وقع الطلاق. وهذا إسناده على شرط مسلم، هذا أمر ثابت عنه وعن غيره من العلماء كذلك. لأنه الحال هو أنه الطلاق غالبا ما يقع متى؟ في الغضب. امتين الإنسان بيطلق زوجته في غالب الأحوال؟ هو رضيان، هو عم يمزح معه، في الغالب بيكون عم يكون غضبان وزعلان فبيطلقها. مثل ما غالب الخصومات وقطيعة الأرحام والقتل غالبا ما يحصل في الكفر في الغضب، وكذلك الكفر كثير منهم في الغضب يكفرون. فإذا الغضب ليس عذرا. لذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على 40 نووية يقول هذا الغضبان الذي أوقع الطلاق في الغضب أو أوقع العتاق في الغضب أو وقع في الكفر وهو غضبان كله مؤاخذ به بلا خلاف. هو قال هذه مسألة إجماعية بلا خلاف. طيب ما دام هو في وعيه يعرف أن هذه زوجته وهذا جدار وهذا هذه طاولة، ثم أوقع الطلاق عليها، وقع الطلاق إجماعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فلو كان الغضب عذرا لكان قال له اغضب وافعل ما تريد وأنت غضبان فلا مؤاخذة عليك. صار الواحد بيغضب حتى يعمل اللي بده إياه، بيقتل وبيسرق وبيسب وبيضرب أمه وبيسب أمه، ولا أنا كنت غضبان. هذا شيء مقبول في الدين؟ ليس مقبولا. الغضب ليس عذرا، ما دام هو في وعيه في عقله فهو مؤاخذ بما يقول وبما يفعل. بارك الله بكم. هذه نصيحتنا لله. يعني أعرف أنه هذه الفتاوى اليوم منتشرة على الإنترنت، وفي ناس لا تهتم للدين، لا تهتم للآخرة، كل مرادها تبحث بالإنترنت، تبحث بزوايا البيوت في مين يفتينا يرجع لي زوجتي طلقتها وأنا غضبان ترجع لي إياها. بده يبحث عن واحد يقول رجعت لك زوجتك لحتى يقول شلتها من رقبتي وحطيتها برقبته، شلتها من دمتي وحطيتها بدمته. ما بده يسأل عن حكم الشرع، ما بده يسأل عن حكم الدين، ما بده يسأل عن أمر الآخرة. كل همه أن يجد من يقول له رجع له، رجعنا لك إياها. ما بده يقول الدين شو بقول، هو الأصحاب هوا، هو بده الدنيا ما بده الآخرة. اللي بده الآخرة ليس هذا حاله. نعم بارك الله بكم سماحة الشيخ. سبحان الله ما أكثرهم هؤلاء اليوم بالإيام. شيخنا شخص عم يسأل إذا شخص كان دون التمييز وسرق ثم بلغ وتعلم الشرع ماذا يفعل؟ هل يرد قيمة ما سرق وهذا الأمر حصل قديما وقد يكون أصحاب المحل ماتوا مثلا؟ هلا هدف المسائل كذلك دقيقة. إذا عين المال المسروق موجود بده يرد ولو إلى الورثة. أنا بنصح مثل هذه المسائل، وبعرف أنه لعله هذا من باب الخوف من الله، الواحد عم يسأل قد تحصل في مثل هذه المسائل الدقيقة، أنه الأحسن أنه يسأل مشافهة لحتى يتم البحث والتدقيق في هذا الأمر حتى يؤدي ما عليه قبل أن يموت. لكن أنا بقول بارك الله فيه أنه عم يسأل، أنه كثير من الناس اليوم بتسرق وبتاكل أموال الناس بالباطل ولا تسأل. مش لأنه هو صغير، هو كبير بيأكل أموال الناس بالباطل ولا يسأل ولا يبالي. بارك الله بكم سمحت الشيخ. كمان سؤال شيخنا، كمان أحد الأخوة عم يسأل عم بيقول المناشف الموجودة بالفنادق هل هي طاهرة بعد الغسيل، مع العلم أنه هن بيغسلون كلياتهم سوا بمكان واحد وفي بعض المناشف بيكون عليها نجاسة؟ الذي يظهر هو أنه ينبغي أن نحسن الظن. نعم. اللي ظهر أنه هذا شيء طاهر نحكم عليه بأنه طاهر، لا يجوز الحكم على شيء بأنه نجس لمجرد الشك. أنت ما شفت عليها نجاسة لحتى تقول هذه متنجسة أو هذه طاهرة لكن ضمت إلى ماء متنجس، أنت ما رأيت بالتحقق، ما تحققت. لمجرد الشك لا تحكم على هذا بأنه نجس. نعم بارك الله بكم. هذه قاعدة، لا تنجيس مع الشك. حتى لو كنت في مكان في موضع ثم دخل إلى قلبك الشك، يمكن هذا الموضع متنجس يمكن غير متنجس، ليس لك أن تحكم عليه بأنه متنجس. لا تنجيس مع الشك، دين الله يسر. بارك الله بكم. كمان سؤال شيخنا، شخص كلما استنشق في الوضوء عم ينزل دم، بعد أن ينتهي من الوضوء ويمسح أنفه بالكلينكس مثلا يخرج دما، ماذا يفعل بالنسبة للصلاة؟ يسد أنفه بخرقة ويصلي. بارك الله بكم شيخنا. في الأخت هدى شحيمي بيت شحيمي عم تسأل أنه عم تقول أنه الشيخ محمد مريض، فلأنه تسأل الدعاء ولنقرأ الفاتحة نية الشفاء إن شاء الله. ربي يعافيه ويعافينا ويشفيه ويشفي مرضانا. الله يعافيه. آمين آمين. وكمان شيخنا إحنا الأخوات عم تسأل إنه لو إذا شخص تبرك بحائل بشعرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه بشرى له بالموت على الإيمان؟ لا شك هو نال الخير والبركة، وعلى ما ذهب إليه شيخنا رحمات الله تعالى عليه ينال هذه البشرى لو كان بحائل، لأن الله تعالى أرحم الراحمين واسع الكرم، فإن شاء سبحانه وتعالى يعطيه لهذا الإنسان المتبرك هذه البركات والخيرات ويعطيه هذه البشرى العظيمة. لكن كما بينا في دروس لاحق سابقة ليس على وجه الجزم، لأنه ما ورد بهذا نص لا في الكتاب ولا في السنة، إنما على محل الاجتهاد محل النظر، وهو اجتهاد سليم يعني صحيح ونظر سليم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. إحدى الأخوات عم تسأل شيخنا ممكن تجمع لهم الحديث المسلسل بالرحمة وبالمحبة في نسخة واحدة؟ بمعنى هذا الحديث له سنده وذاك الحديث له سنده، كيف بده يكونوا ممكن نحطه في ملف واحد؟ نعم. ممكن نعم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. كمان كانت أحد الأخوة كان عم يسأل أنه بالنسبة للإجازة شيخنا، بالنسبة للحديث المسلسل اللي ذكرته اليوم، في العزلة السلامة. نعم. في العزلة سلامة، أنه ما هو بدهم إجازة. أنا ذكرت الحديث المسلسل بقول كل راو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، أننا بفضل الله تعالى تلقيناه سماعا عن عدد من الشيوخ. وقلت أنا وإن كنت أنا لست أهلا، لكن نزولا عند طلبهم أجيز من أراد ذلك كما أجازنا مشايخنا. بارك الله بكم سماحة الشيخ. إن شاء الله. إذن الشيخ أجازكم، بارك الله بكم شيخنا. بارك الله فيك. باقي الوقت. إذن أحبابنا الكرام بارك الله بكم سماحة الشيخ سليم، يعني مجهول هو كان يعني رغبان وحبيب معكم أكثر من هيك، بس سبحان الله يعني مشغول، الله تعالى يبارك به بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. إن أحيانا الله يوم الثلاثاء الساعة 7:30 مساء بتوقيت سيدني، فيعني كونوا معنا وإن شاء الله تعالى سوف نذكركم بموعد الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله بكم. بارك الله فيكم ولكم إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل منا وارحمنا واغفر لنا يا الله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قبل أن ننهي شيخنا بارك الله فيك، لو الإخوة يعني يقرؤون الفاتحة على نية شفاء الشيخ محمد الشحيمي بارك الله بكم. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الدين نعبد ونستعين بارك الله بكم شيخ. شفاه الله وشفى الله تعالى مرضانا جميعا. آمين آمين. بارك الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، استحفظكم الله سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء تنزه عن خطر، حي غني قادر وله الإرادة والقدر، وله الكلام له البقاء أحد سميع